أحبك وماني بجاحد ومتنكر نزيه واللي لك بقلبي على لساني من أمس واليوم والليلة وأنا أفكر يا نصفي الأول إيمان نصفي الثاني. ودي أكلمك كل شوية وأسكر أبغى تطمن مثل لونك وزاني من أمس واليوم والليلة وانا فاكر تكفى تحرص على روحك علشاني أرب عادك إلى ذا الحين متذكر إن أنت وأنا ما نستغني عن الثاني إن كان به فرصة المواصل يفكر نعمي بقى على الميعاد ممداني حتى لو اني بعيد وجوي معاكل اوعدك لا جيت قبل الوقت تلقاني متقهوي بواصلك وشلون بشكل والشوق في غيبتي أطر يلي مضال القلب وأذكر وأحس به شي قبل اليوم ما جالي أحبك وماني بجاحد ومتنكر نزيه واللي لك بقلبي على لساني من أمس واليوم يا نصفي الثاني يا نصفي.